أنا زينب بتعلي. ليش تبكي؟ ليش تبكي؟ ليش؟ ليش تبكي؟ أنا زينب بتعلي ضايعة بضيعت هلي، يا دموعي استقبلي أيام الإحسان. يختلف طعم الهوى قبل عام، أذكر القعدة سوى قبل عام. يختلف طعم الهوى قبل عام، أذكر القعدة سوى كل شي ماكو لا حسين. أنا وين وأهلي وين قبل عام؟ قبل عام قبل عام. أنا زينب بيت علي ضايعة بضيعة هلي، يا دموعي استقبلي أيام الإحسان. من قبول عام أذكرك من نظارة المنحرك، صحت باقي العاشرك يا أخويا شهرك. قبل لا أبدي بمصابك وأقرأ مكتب، خويا شا اخبارك اسالك والدمعه هانت العجره عليك وشو ما تسال. انا اختك حسين، انا اختك، انا زينب، انا كنت مدلله. قبل لا ابدي بمصابك واقرا مكتب، خويا شا اخبارك اسيلك والدميعه هانت العشره عليك وشو ما تسال. تذكر اخر مره شفتك وانا عدتك، من زمان ما اجا منك خبر، من زمان ونعم الله عالنحر عالرموع فتحلي عين. أنا ويني وأهلي وين قبل عام؟ قبل عام يلا ويا زينب. قبل عام انا ويني وهالسوية قبل عام. الخادم الزهراء صديقي وعزيزي الاستاذ حمزة السماوي. كنت يوم ينتمر نصلي واقرب الفجر، الحمد لله والشكر دام انت موجود. وكنت ما اعرف خطر بزودك وزود القمر، والله لا ينطي النهار مني خذ زنوب. شذكري وشنسى ولا يبرد حنيني، سنة ما محسوبة جالك من سنيني. كان كل شوية ابو فاضل يجيني، زينب ايش محتاج اقولي بعد عيني؟ تالي راح وعافني بنص كربله تالي راح والجم صاد حرمله شبيدي عالما عند دين انا ويني اهلي وين ساعدني بالجواب قبل عام قبل عام ليش بس بين كتب حرمة ما عندي ذنب الله يرضى هنسلم قدام العيون أدري لا حب العمر سنيني مو مالت يسر ويني وين الشمور واسمع يقولون شي يقولون ماتوا اهلك ما يجيك اليوم ماتيك ماكو بيدك غير يا زينب سكوتك اش ما بجيتي بعد ما تعدون اخوتي وعلى عناد حسين يطلع راح صوتك على عناده للفرات توجهت يا ابو الفضيل للفرات الصوت صعدني الهزيل هو يعرف وضع زين أنا ويني وأهلي وين قبل عام قبل عام قبل عام ليش عايفني بهجر ليش قاطع ما تمر ليش موتني الصبر وليش تمليش وليش تمليش لا قليت وين التفيت لا قليت عندي اخت والله خويا الدوهني حرم بوسوط جيش حرم بوسوط جيش اليسوى والما يسوى يم زينب تمرجه ليش عفتوني يا اخوتي بنوك هيسه هو جمع حسين عندي حتى ترحل هو جمع عباس عندي ويرضى ازعل هو جمع عباس عندي ويرضى أزعايا ماكو صوت أكتفي بدمعي النظر ماكو صوت نايمة بعيني الصور كل سواليف ناولين أنا وين أنا وين ارفع ايدك يا فوق ارفع ايدك اعلى ما عندك حسين